أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. قلها بقلب صادق، سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجاي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم.